بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهذا كتاب قرأنا فيه في مجالس متعددة. وصل بنا الحديث أو القراءة عند سورة القصص، ومعنا القارئ الشيخ آدم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، كيف حالكم؟ الله وإياكم، الحمد لله بخير. تتحدث من أي مكان؟ في بوركينا. بوركينا فاسو. بوبوجلاسو. نعم. بوركينا فاسو، ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. طيب، تقرأ تفضل. أيام الشبكة تكون ضعيفة عندنا، و في بعض الأيام أيضا تليجرام ما يقبل ذلك. يعني قطعت في بعض لكن تابعته في المقطع المسجل. طيب طيب، نحن أيضا نقدر ذلك. تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمسلمين والمسلمات. آمين. قال المؤلف رحمه الله في سورة القصص: من نبأ موسى، أي من خبره، وجعل أهلها شيعا أي فرقا وأصنافا في الخدمة، يستضعف طائفة منهم يعني بني إسرائيل، ونجعلهم الوارثين للأرض. وأوحينا إلى أم موسى، أي ألقينا في قلبها، ومثله وإذا أوحيت إلى الحواريين فألقيه في اليم أي في البحر، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لم يلتقطوه في وقتهم ذاك لهذه العلة، وإنما التقطوه ليكون لهم ولدا بالتبني، فكان عدوا وحزنا، فاختصر الكلام. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قال عبيدة: فارغا من الحزن لعلمها أنه لم يقتل، أو قال لم يغرق. وهذا من أعجب التفسير، كيف يكون فؤادها من الحزن فارغة في وقتها ذاك؟ والله يقول: لولا أن ربطنا على قلبها. وهل يربط إلا على قلب الجازع والمحزون؟ والعرب تقول للخائف والجبان: فؤاده هواء، لأنه لا يعي عزما ولا صبرا. قال الله: وأفئدتهم هواء. وقد خالفه المفسرون إلى الصواب فقالوا: أصبح فارغا من كل شيء إلا من أمر موسى، كأنها لم تهتم بشيء مما يهتم به الحي إلا أمر ولدها. وقالت لأخته قصيه، أي قصي أثره واتبعيه، فبصرت به عن جنب، أي عن بعد منها عنه وإيراب، لئلا يفطنوا لها، والمجانبة من هذا وهم لا يشعرون بها. وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي منعناه أن يرضع، والمراضع جمع مرضع، يكفلونه أي يضمونه إليهم. ولما بلغ أشده وتقدم ذكره، واستوى أي استحكم وانتهى شبابه، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يقال نصف النهار، هذا من شيعته أي من أصحابه يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي من أعدائه، والعدو يدل على الواحد وعلى الجميع. فوكزه موسى، أي لكزه، ويقال وكزته ولكزته ولهزته، أي دفعته. فقضى عليه أي قتله، وكل شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت عليه. خائفا يترقب، أي ينتظر سواء يناله منهم، ينتظر سوءا، ينتظر سوءا يناله منهم. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، أي يستغيث به، يعني الإسرائيلي. قال له موسى: إنك لغوي مبين. يجوز أن يكون هذا القول للإسرائيلي، أي أغويتني بالأمس حتى قتلت بنصرتك رجلا، ويجوز أن يكون لعدوهما يسعى أن يسرع. قال يا موسى إن المال يأتمرون بك ليقتلوك. قال أبو عبيدة يتشاورون فيك ليقتلوك. واحتج بقول الشاعر أحار ابن عمرو كأني خمر ويعدو على المرء ما يأتمر. وهذا غلط بين لمن تدبر ومضادة للمعنى. كيف يعدو عليه ما هم به للناس من الشر. ومثله قولهم من حفر حفرة وقع فيها. وقوله إن الملأ يأتمرون بك أي يهمون بك يدلك على ذلك قول النمر بن تولب اعلما أن كل مؤتمر مخطئ في الرأي أحيانا فإذا لم يصب رشدا كان بعض اللوم ثنيانا. يقول شعلم أن كل من ركب هواه وفعل ما فعل بغير مشاورة فلا بد من أن يخطئ أحيانا فإذا لم يصب رشدا لامه الناس مرتين، مرة لركوبه الأمر بغير مشاورة ومرة لغلطه. ومما يدل على ذلك أيضا قوله عز وجل وأتمروا بينكم بمعروف، لم يرد تشاوروا وإنما أراد هم به واعتزموا عليه. وقالوا في تفسيره هو ألا تضر المرأة بزوجها ولا الزوج بالمرأة. ولو أراد المعنى الذي ذهب إليه أبو عبيدة لكان أولى به أن يقول إن المال يتآمرون فيك أي يستأمر بعضهم بعضا تلقاء مدين أي تجاه مدين ونحوها. وأصله اللقاء زيدت فيه التاء. قال الشاعر فاليوم قصر عن تلقائه الأمل أي عن لقائه سواء السبيل أي قصده. وجد عليه أمة من الناس يسقون أي جماعة. ووجد من دونهم امرأتين تذودان أي تكفان غنمهما. وحذف الغنم اختصارا. وفي تفسير أبي صالح تحبس إحداهما الغنم على الأخرى. قال ما خطبكما أي ما أمركما وما شأنكما حتى يصبر الرعاء أي يرجع الرعاء. ومن قرأ يصدر الرعاء أراد يرد الرعاء أغنامهم عن الماء. يعني الأول حتى يصدر الرعاء يصدر. حتى يصدر الرعاء أي يرجع الرعاء. ومن قرأ يصدر الرعاء أراد يرد الرعاء أغنامهم من عن الماء. على أن تأجرني أي تجازيني عن التزويج. والأجر من الله إنما هو الجزاء على العمل. فلا عدوان علي. قال المفسرون لا سبيل علي والأصل من التعدي وهو الظلم. كأنه قال أي الأجلين قضيت فلا تعتد علي بأن تلزمني أكثر منه. أو جذوة من النار أي قطعة منها. ومثلها الجذمة. وفي التفسير الجذوة عود قد اخترق أو قد احترق. أسلك يدك في جيبك أي أدخل يدك. يقال سلكت يدي وأسلكتها. الجناح الإبط. والجناح اليد أيضا. الرهب والرهبة واحد. برهانان أي حجتان. فأرسله معي يريد أن يصدقني أي معينا. أي معينا. يقال انتهى النور. أسف. فأرسله معي يريد أن يصدقني أي معينا، يقال أردأته على كذا أي أعنته، ونجعل لكما سلطانا أي حجة، فأوقد لي يا هامان على الطين أي اصنع لي الأجر الأجر، فاجعل لي صرحا أي قصرا عاليا، وما كنت ثاويا في أهل مدين أي مقيما، يقال ثويت بالمكان إذا أقمت به، ومنه قيل للضيف الثوي. في حران تظاهر أي تعاونا، ولقد وصلنا لهم القول أي أتبعنا أيوة. بارك الله فيك. طيب نأخذ بس نمر على الذي مر الذي قرأناه قبل قليل من سورة القصص. يقول المؤلف نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. قال نبأ يعني خبر، هل هناك فرق بين النبأ والخبر أو الخبر والنبأ سواء؟ نقول النبأ أدق عبارة من الخبر، لأن الأنباء لا تكون إلا في الأمور الجازمة القوية التي يحتاج الناس إليها، ولذلك سمي النبي نبيا لأنه يخبر بأخبار لا يعرفها البشر. فلو تتبعنا كلمة النبأ في القرآن لوجدنا أن هناك فرقا بين النبأ والخبر، ولذلك قال الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ولم يقل عن الخبر. ها؟ نعم جاءكم فاسق بنبأ. طيب قال وجعل أهلها شيعة فرعون، قال فرقا أصنافا في الخدمة، يستضعف طائفة منهم بنو إسرائيل. قال وأوحينا إلى أم موسى، المراد بالوحي هنا مثل ما مر معنا إلهام، إلهام فطري ألقى في قلبها أن تصنع هذا الصنيع، أن ترضع ثم تضعه. قال فألقيه في اليم أي في البحر، فوضعته في تابوت كما ذكر الله عز وجل في سورة أخرى، وضعته في تابوت ثم وضعته في البحر، والبحر أو اليم ألقاه على الشاطئ عند قصر فرعون، فالتقطه آل فرعون أخذوه ثم فتحوا هذا التابوت فوجدوا فيه هذا الرضيع الصغير، فأتوا به إلى زوجة فرعون فقالت قرة عين، ألقى الله في قلبها محبة هذا، قرة عين لي ولك لا تقتلوه، فمنعتهم من قتله ووضعته على صدرها ولا تريد أن تفارقه، فهو يحتاج إلى الطعام فبدأ يبحث، بدأ يحتاج إلى الطعام يبكي بشدة، فيعني بدأوا يبحثون عن من يرضع، فأتوا بالمراضع وبدأوا يدخلونها في قصر فرعون، من يرضع من يرضعه، فحرم الله المراضع جميعا، لا يمكن أي امرأة ترضعه، حرم الله عنه حتى لا ترضعه إلا أمه. ف يعني قال هنا حرمنا عليه المراضع من قبل، فأتت أخته من بعيد حتى لا يشعرون بها، فقالت أدلكم على من يرضعه أنا آتيكم به، فأتت بأمه فأرضعته، وقيل إنهم ذهبوا به إلى أمه، فأتى الطفل إلى أمه فأرضعته وسكن ورضع، ففرحوا بذلك وأرسلوا إلى الهدايا وأعطوها أجرتها، فشوف كيف الفرج، حفظ الله لها ولدها ورزقها وصارت لها مكانة عندهم، فقالوا تعالي عندنا فقصة، قالت لا أنا أجلس في مكاني، وبدأ يكرمونها علشان هذا الطفل. فكيف شوف كيف يعني كما قال الله عز وجل ولتصنع على عيني. قال وأصبح فؤاد أم موسى فارقة، لما أخذ اليم أو الماء أخذ التابوت وذهب به قلقت أشد القلق ما تدري، فأصبح فؤاد أم موسى فارغة من كل شيء من كل الهموم، ما عاد عندها أي هم تهتم فيه، لا في أكل ولا في شرب ولا في نوم، همها هذا أين ذهب كيف سيأتي، لأن عندها يقين بأنه سيرجع، لولا أن ربطنا على قلبها يعني لو أن الله ربط على قلبها يعني تحدثت به، ولكن الله ربط على قلبها فمسكت. طيب قال ولما بلغ شده واستوى، يعني يوسف عليه السلام قال الله عز وجل فيه ولما بلغ شده آتيناه، حكما وعلما. هنا قال في موسى شده واستوى، زاد كلمة استوى لأن موسى كان فيه قوة، كان أعطاه الله قوة، استحكم في شبابه. طيب قصته مع دخولي في المدينة في وقت الغفلة ووقت وسط النهار، وجد رجلين، هذا من جماعته من بني إسرائيل وهذا من الأقباط، فبني إسرائيل استنصر به، قال انصرني عليه، فجاء موسى فوكزه، قالوا الوكز هو جمع يده فضربه، أراد أن يدفعه مع صدره فسقط ميتا. كانت قوة موسى يعني قوة شديدة وهو لا يريد قتله، فقتله خطأ. طيب يقول فأصبح خائفا في المدينة يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس الإسرائيلي يستغيث إلى رجل آخر، إلى شخص آخر يا قبطي، فقال التفت إليه موسى قال أنت غوي مبين، تريد أن تغويني؟ أمس قتلت واحد، تريد أن أقتل شخص آخر؟ المؤلف يقول هذا محتمل، ويحتمل أن يكون يعني أن إنك لغوي مبين، أي هذا القبطي يعني جاء يريد قتله أو يريد أن يعني أن يضربه، فقال أنت غوي، الله أعلم. طيب قال إن الملأ يأتمرون بك، المؤلف يقول ليس معناها يتشاورون، وإنما يقول يهمون بقتلك، يعني هي متقاربة، لكن المؤلف كان يقول لا إن هذا بعيد يتشاورون، لكن وأتمروا بينكم بمعروف يعني تشاوروا. وفرعون يقول للملأ عنده ماذا تأمرون، أي ما تشيرون به. طيب يقول لما ذهب تجاه مدين وجد عليه أمة من الناس، يعني وجد جماعة، وجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تكفان أغنامهما، أي قال ما خطبكم؟ قالت لا نسقي، لا نختلط بالرجال، نحن ننتظر حتى يذهب الرجال، فإذا ذهب الرجال أسقينا أغنامنا ورجعنا. فقالت حتى يصدر الرعاء، أي يذهب، أو يصدر أي يرجع. طيب على أن تأجرني 8 حجج، هذه اتفاقية بين صاحب مدين أبو البنتين وبين موسى أن يزوجه ويعمل عنده 10 سنوات. طيب لعلي أتيكم بخبر أو جدوة من النار، قطعة جدوى قطعة. طيب فأوقد لي يا هامان على الطين، يعني أطبخ الطين بالنار حتى يصبح آجر ثم ابني به حتى يكون قوي. قال وما كنت ثاويا، أي مقيما في مدين. طيب نواصل يا شيخ آدم، تواصل تفضل. الشيخ يأتمرون ليست من قولهم يأتمر فلان بهم فلان، يعني انتهوا من الشهرة، فقط هموا بقتل كما قال المؤلف. نعم ولقد وصلنا لهم القول، نعم أي أتبعنا بعضه بعضا فاتصل عندهم، يعني القرآن، أولم نمكن لهم حرما آمنا، أي ألم نسكنهم ونجعله سكنا لهم، بطرت معيشتها أي أشرت، وكأن المعنى أبطرتها معيشتها كما تقول أبطرك مالك فبطرت، في أمها رسولا أي في أعظمها، ثم هو يوم القيامة من المحضرين أي محضري النار، الذين حق عليهم القول أي وجبت عليهم الحجة فوجب العذاب، فعميت عليهم الأنباء أي عموا عنها من شدة الهول يومئذ فلم يجيبوا، والأنباء الحجيج ها هنا الحجج، أيوة الحجج ها هنا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويختار أي يختار للرسالة ما كان لهم الخيرة، أي لا يرسل الله الرسل على اختيارهم، السرمد الدائم، ونزعنا من كل أمة شهيدة أي أحضرنا رسولهم المبعوث إليهم، لتنوء بالعصبة أي تميل بها العصبة إذا حملتها من ثقلها، يقال ناءت بالعصبة أي مالت بها وأناءت العصبة أمالتها. ونهوه في المعنى قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حتى يؤوده أي يميل. والعصبة ما بين العشرة إلى الأربعين. وفي تفسير أبي صالح ما إن مفاتيحه يعني الكنز نفسه، وقد تكون المفاتيح مكان الخزائن قال في موضع آخر أو ما ملكتم مفاتيحه أي ما ملكتموه من المخزون. وقال أبو عبيدة مفاتيح الغيب يرى أنها خزائنه، وقال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. لا تفرح لا تأشر ولا تبطر، قال الشاعر ولست بمفراح إذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتحول أو المتحول، أي لست بأشر فأما السرور فليس بمكروه. ولا تنس نصيبك من الدنيا أي لا تترك حظك منها. قال إنما أوتيته على علم عندي أي لفضل عندي. وروي في التفسير أنه كان أقرأ بني إسرائيل للتوراة. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، قال قتادة يدخلون النار بغير حساب، وقال غيره يعرفون بسيماهم. ولا يلقاها أي لا يوفق لها، ويقال يرزقها. ويكأن الله، قال قتادة هي ألم تعلم، وقال أبو عبيدة سبيلها سبيل ألم ترى. وقد ذكرت الحرف والاختلاف فيه في كتاب تأويل المشكل. إن الذي فرض عليك القرآن أي أوجب عليك العمل به، وقال بعض المفسرين أنزله عليك. لرادك إلى معاد، قال مجاهد يعني مكة. وفي تفسير أبي صالح أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشتاق إلى مولدك ووطنك يعني مكة، قال نعم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وهو فيما بين مكة والمدينة. وقال الحسن والزهري أحدهما معاده يوم القيامة، والآخر معاده الجنة. وقال قتادة هذا مما كان ابن عباس يكتمه. طيب، هذه نهاية السورة. قال الله عز وجل ولقد وصلنا لهم أي أهل مكة، وصلنا لهم القول أي القرآن، تتابع القرآن عليهم، بدأ ينزل يعني آيات وسور حتى بلغهم. طيب، أولم نمكن لهم حرما آمنا أي نجعلهم يسكنون هذا الحرم الآمن الذي يعني أمنهم الله من كل خوف. طيب، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، قال معنى بطرت أي أشرت، التكبر والأشر والبطر. طيب، قال الذين حق عليهم القول أي وجبت عليهم الحجة، وجب عليهم العذاب. طيب، قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، قال عميت عليهم الأنباء أي الحجج، ليس عندهم حجج يوم القيامة، لأن قال فعميت عليهم الأنباء يومئذ أي يوم القيامة. طيب، ونزعنا من كل أمة شهيدة أي أحضرنا رسولهم، والمراد بالشهيد الرسول. طيب، في قصة قارون قال لتنوء بالعصبة، العصبة الجماعة، تنوء يعني تثقل. طيب، ما هي المفاتيح؟ هل هي المفاتيح ولا الخزائن التي لها مفاتيح؟ صحيح أن المفاتيح غير المفاتيح، المفاتيح جمع مفتاح، والمفاتيح جمع مفتح، وهي الخزائن، وخزائنه كثيرة هو. ومثل ما قال سبحانه أو ما ملكتم مفاتيحه أي خزائنه، وعنده مفاتيح الغيب أي خزائن الغيب، هذا هو الصحيح. طيب، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، قال إنما أوتيت على علم عندي، يقول على فضل عندي، وهذا من جحد النعمة وإنكار النعمة، يعني ما بك من نعمة فمن الله، كيف تقول هذا من عندي؟ يعني أنا لولا أنني يعني معرفتي وذكائي وحسن تصرفي، وهذا تقع من كذا بعض الناس يقول لك أنا أفهم وأعرف، لولا أني فعلت كذا ما حصل كذا. حتى أحيانا في بعض الحوادث السيارات يقول لك لولا مهارة السائق لحصل كذا، لا، لولا قدر الله ورحمته. كيف مهارة السائق؟ السائق ما عنده مهارة. لو كذا لو كذا، هذا أحيانا تقدح في التوحيد، لولا مثل يعني لولا كذا لحصل كذا، هذا كأنه يعارض القضاء والقدر. طيب، إنما أتيت على علم عندي. قال هنا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، في آية أخرى وقفوهم إنهم مسؤولون، وفي آية قال لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي آية قال يعني فهم لا يتساءلون، فمرة يقول يتساءلون ومرة يقول لا يتساءلون، فكيف نجمع؟ نقول هذه مواضع يوم القيامة مختلفة، قد يسأل في مكان وفي مكان لا يسأل، أو يسأل أناس دون أناس. طيب، ويكأن الله يبسط الرزق، ما معنى ويك؟ ويكأن، نقول هذه يعني أسلوب من أساليب التعجب، إذا تعجبت بشيء تقول ويك، ويكأن الله. طيب، قيل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قيل المعاد أنه سيعيدك يا محمد إلى مكة، كما أخرجك من مكة وأخرجك قومك، فإن الله يعدك أن تعود إلى مكة منتصرا عليه. أو يراد بالمعاد الجنة أو الآخرة، الله أعلم. طيب، وبهذا تنتهي. الشيخ ما الذي كان يكتبه ابن عباس؟ يقول يكتمه، يعني يقول هنا وقال الحسن والزهري المراد بالمعاد يوم القيامة أو الجنة، وقال قتادة هذا مما كان ابن عباس يكتمه، الله أعلم يعني ايش مقصده، يكتم هذا المعنى ولا يبينه، الله أعلم. طيب، عموما بهذا ننتهي من سورة القصص من هذا الكتاب الجليل وهو غريب القرآن. إن شاء الله في اللقاء القادم ننتقل للسورة التي تليها وهي سورة العنكبوت بإذن الله، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.